بالحق الحق إنا مؤمنون نرتضي نرتضي قولا حكيما طيبا طيبا إننا لله دوما خاشعون فرزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالحب نبدأ مع حضرتكم حلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي. حياك الله وبارك. بارك الله فيك. ندلف إلى الموضوع مباشرة. نعم. وسطا بما سبق مسألة التقوى كيف تكون مؤدية إلى الرزق. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فأود أن أبين حتى لا يلتبس الأمر على أحبابنا وإخواننا وشبابنا وأولادنا. نعم. فيتصور متصور أنه إن حقق التقوى بدون فهم دقيق ووعي عميق سيرزق وستمطر عليه السماء ذهبا وفضة. أود أن أقول لقد جعل الله عز وجل للرزق أسبابا، وتنقسم هذه الأسباب إلى نوعين: أسباب مادية وأسباب إيمانية. نعم. دينية. فأما المادية، أما الأسباب المادية فهي معروفة ألا وهي الأخذ بالأسباب. كل يأخذ بالأسباب للعمل الذي يريد أن يعمله، يبحث عنه، يبحث عنه، يطور ذاته. نعم. يذاكر، يلملم. هذه معروفة، يعني يأخذ بالأسباب المادية في جوانب الحياة للإبداع في عمله الذي وفيه أو للبحث عن عمل أو إلى آخره. لكن من رحمة الله عز وجل أن الأسباب المادية يستوي فيها المؤمن وغير المؤمن، المسلم وغير المسلم، يستوي للمسلم والكافر. للمسلم والكافر، من يأخذ بها ينالها. أي نعم. أما الأسباب الدينية فهذه منحة ربانية لمن حقق الإيمان والتقوى، منفصل عن المادية أبدا معها. أبدا. جيد. فأنا أرجو بهذا التأصيل أن أبين لشبابنا أنه لابد من الأخذ بالأسباب. هل تعلم بعضك يكرم المرء رغم أنفه، ولو ركب ابن آدم الريح هربا من رزقه لرقب الرزق البرق ونزل في فيه. يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كما في مسند أحمد بسند صحيح وسنن الترمذي. نعم. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، تخرج في الصباح الباكر بطونها فارغة وتعود وقد رزقها الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا. نعم. لماذا يا أخي الحبيب أنت لازلت نائما في فراشك ما صليت الصبح والطير خرجت لتأخذ بأسباب السعي على الرزق؟ سعت ونحن لا نسعى. ونحن لا نسعى، لابد من السعي. لكن حق توكله، كيف يكون حق التوكل على الله؟ حق التوكل على الله كما قال أئمتنا وسادتنا هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. أحسنت، مع الأخذ بالأسباب. بالأسباب. في كلمات رائعة لسهل بن عبد الله التستري، نستمع. رحمه الله، هو إمام من أئمة العلم والزهد. معروف. قال سهل: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. عجيب. والله حكم قوي جدا. له دليل؟ نعم. طيب يا ليت. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. دليله أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك سببا من الأسباب إلا وأخذ به في حياته كلها. قاتل في غزوة بدر بين درعين. نعم. درعين. هاجر فاتخذ دليلا مشركا وأخذ بكل أسباب الحيطة والحذر في الهجرة. صحيح. وادخر القوت لأهله عاما وهو سيد المتوكلين على الله، إلى غير ذلك. نعم. فيقول: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية بجملة طيبة: الطعن في الأسباب طعن في السنة. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي. فمن كان على حال النبي أي محققا للإيمان فلا يتركن سنة النبي أي ليأخذ بالأسباب. إذن أود أن أقول بأن الأسباب الدينية الإيمانية لا تنفك أبدا عن الأسباب المادية. الأمة تأخرت الآن وتخلفت لأنها لم تأخذ بالأسباب المادية، وظن البعض من المنتسبين للأمة أنه لو أخذ بالأسباب الإيمانية معزولة عن الأسباب المادية سيرزق. لا، أنا لا أنكر أن في الأمة ويقول صلي ركعتين في جوف الله ودع ربنا إن شاء الله تعالى. أنا لا أنكر أن حتى أكون دقيقا لا أنكر أن في الأمة من يرتقي إلى يقين مريم. هو من عند الله، هو من عند الله. إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب. لكن يا أحبابي ليست هذه هي القاعدة التي تعبدنا الله بها، بل تعبدنا الله بالعمل بالأخذ بالأسباب. وهي بعدما ولدت هزي إليك، الله يفتح عليك، يعني وهي قوية فتية. أحسنت، أضرب لنا هذه الصورة جيدة. وهزي إليك بجذع النخلة، فكيف لامرأة في هذه الساعة في كرب المخاض تؤمر بهز جذع نخلة؟ نخلة لا أقول فسيلة، بل نخلة، هي لن تهز الجذع أبدا ولن تحركه البتة، ولكنه أمر من الله جل وعلا لتأخذ بالسبب لتعمل. ولما كانت قوية فتية كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. يا صورة عجيبة بصدق. قال يا مريم أن قالت هو من عند الله، إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب. وذلك لما سألها يوسف النجار حينما بدت عليها بوادر الحمل بعيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لها يوسف النجار يا مريم إني سائلك عن شيء فأجيبيني ولا تعجلي علي. قالت سل يا يوسف ولا تقل إلا خيرا. قال يا مريم هل يكون زرع بغير بذر؟ سؤال سيدنا عيسى من أين يأتي؟ أحسنت، بس سؤال بأدب مؤدب. هل يكون زرع بغير بذر؟ وهل يكون نبات بغير مطر؟ وهل يكون ولد بغير أب؟ قالت نعم يا يوسف. قال كيف ذلك يا مريم؟ قالت أنسيت أن الله خلق النبات يوم خلقه بغير غيث ولا مطر؟ سبحان الله. وخلق الزرع يوم خلقه بغير بذر، وخلق آدم يوم خلقه من غير أب ومن غير أم. قال أعلم أن الله على كل شيء لا إله إلا الله. رجع نعم الشاهد أنه لا بد من الأخذ بالأسباب، فالتوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. وذلك بعض علماء سيدنا أيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ولا تحنث. يعني نركز هنا شوي على لا تحنث. هو كان قد أنه مريض، أقسم بالله إن شفاه الله أن يعاقب امرأته وأن يضربها 100 ضربة. فدله الله تبارك وتعالى على الوفاء بعهده أو بقسمه دون أن يؤذي هذه السيدة المؤمنة الفاضلة التقية النقية الصابرة. فقال له جل وعلا فخذ بيدك ضغثا، وهو مجموعة من العيدان، عيدان القمح مثلا أو عيدان صغيرة، لو لا تؤذي ولا تفعل شيئا للوفاء بالعهد وللوفاء بالقسم. وقال اضرب برجلك هذا اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ولذلك أنا أقول كيف يرقض الأرض، أو ولذلك أنا أفسر الركض هنا وهو تفسير جمهور مفسرين بالضرب. بالضرب وليس الجري. وليس الجري، يعني هكذا يضرب الأرض برجله. أرقض برجلك أي يضرب الأرض برجلك في مكانك الذي أنت فيه، هذا مغتسل بارد وشراب. الشاهد أنه مأمور بصورة من صور العمل بأخذ سبب من الأسباب، وهو مريض في مقدوره في حدود قدراته واستطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم. فأنا أنصح شبابنا أن يسعى وأن يأخذ بالأسباب وأن يعمل. لا ينبغي أن ينتظر الشاب ليكون مديرا، لا ينبغي أن يكف الشاب عن العمل لأنه لم يجد العمل الذي لا تواءه مع شهادته أو مع مكانته الاجتماعية. بل ابحث يا حبيبي عن أي عمل ما دام العمل حلالا شريفا يكفك عن أن تمد يدك حتى إلى والدك بعدما أنفق عليك أموالا طائلة وخرجك من الجامعة. ما مش مكفي مصاريف الحياة شيخنا، تكاليف الحياة كثيرة. أنا أخي الحبيب محمد، عايزين سيارة وعايزين الفيلا وعايزين التكييفات، يعني الموضوع كبير. أنا رأيت شابا من شبابنا على شاطئ النيل جيد يحمل ترمس من الشاي، مجموعة من الكاسات، ويمشي. فلفت نظري شياكته، متأنق جدا. فتوقفت وأشرت إليه فعرفني فسعد بلقائي وسعدت بلقائه. وقلت له معلش سامحني أنت تعمل إيه؟ قال والله أنا بفضل الله من الساعة 8 الصبح وأنا في هذا المكان لا أفارقه إلا بعد العشاء في السهرة بعد 10 مساء. قلت يعمل يعمل يبيع شاي إيه؟ على الطريق يعمل على شاي على النيل. على الكورنيش ويبيع. قلت له طيب أنت خريج إيه؟ التجارة معايا بكالوريوس تجارة. الله أكبر. قلت له طيب بفضل الله يعني هل ترزق؟ قال والله الحمد لله. قلت له في آخر النهار بترجع بقديه تقريبا؟ قال صافي بفضل الله لا يقل عن 50 جنيه ربحا ما شاء الله. وهذا يكرمني وذاك يكرمني وهو يعني أنا قلت له أحييك. ثمته طيب أحييك. جيد. حتى سيدنا النبي قال هذه يد يحبها الله ورسوله للعمل. قلت أحييك وأنا أقبل يدك. نعم أقبل عمل. يدك بورك. أقبل يد كل يد كل أم فاضلة جلست لتبيع بعض الكلوات من الطماطم والبطاطس. نعم. لتطعم أولادها الحلال الطيب حتى لا تمد يدها. أحيي كل شاب يعمل وكل رجل يعمل وكل أم فاضلة تعمل اضطرت للعمل. لكن العمل بضوابط حتى نؤصل. ما احنا أصلنا أخلص والأصوب. أي نعم الأخلص والأصوب في الدين والدنيا. والدنيا. يعني أنا لا أقلل من قدر العمل للدنيا. نعم. ولا يقلل عالم من قدر العمل عمل للدنيا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن سيدنا داود كان يأكل من عمل عمل يده. وكذلك صح. صلى الله عليه وسلم رعى الأغنام على قراريط لرجال من أهل مكة. وصلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة كما هو معلوم في سيرته. نعم. الشاهد أن الرزق حتى لا نخرج بعيدا يحتاج من أحبابنا وإخواننا جميعا إلى الأخذ بالأسباب ثم إلى تعلق القلوب بمسبب الأسباب، إذ أن الأسباب مع بياننا لجلالها ومكانتها وقدرها وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أحسنت. هذه المكافأة الإلهية شرطها أن يتقي الإنسان ربه. نعم. جميل. لكن مع في الظروف التي نحياها وكثرة الفتن وكثرة الفساد وانتشاره، فقد ادلهمت الأمور من كل حدب وصوب. نعم. وتأتي كقطع الليل الفتن حقيقة. نعم. هنالك تتأزم الأمور. نعم. وتتعقد. نعم. فهل من سبيل لكي تتيسر الأمور هذه؟ التقوى أيضا. نعم. حدثني عن كيف. قال جل جلاله. نعم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الله. الله يجعل له من أمره عجيبة. يسرا. أقسم بالله عجيبة. صادق. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. خلاص يكفي. لا لا لا لا يكفي. اسمع ماذا يقول ربنا بعدها. ذلك أمر الله أنزله إليكم. أمر الله. حكم قاطع. حكم لا يتردد ولا يتخلف ولا يتأخر. أمر الله. أمر الله أنزله إليكم. إليكم. وبعدين وكفى. لا. ومن يتق الله تاني يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. ثلاث آيات اللي احنا قلناهم دول في سورة الطلاق. أنا أذكر أنني زل لساني في حلقة سابقة وقلت ذكر الله التقوى في سورة الطلاق مرتين. لا أستحي أن أصحح الخطأ هذا بوقت. الآن وأقول لقد ذكر الله وأمر أهل الإيمان بالتقوى في سورة الطلاق آية سورة الأحكام ثلاث مرات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثلاث مرات يأمر بالتقوى في سورة الطلاق لأنها سورة تتعلق بالأحكام وتتعلق بالعلاقات الزوجية. نعم. وهذه لا يضبطها الدليل وإنما التقوى. التقوى. التقوى. قد سيأتي كل زوج بأقوال أهل العلم. خلي بالك. في المشاكل يحتج. هيحتج يحتج. ويبقى معاه دليل. نعم. ويقول لا أنا أختار الرأي الفلاني مع أنه يعلم أنه كان في قرارة نفسه لا يأخذ به قبل ذلك، لكنه لما كان في صالحه حين وقعت به المشكلة نسي التقوى. هل يجوز الترقية بين المذاهب؟ لا يجوز. لا يجوز. ولا يجوز للمسلم أن يختار لنفسه مذهبا جديدا من زلاتي وسقطاتي يعني أهل العلم، لأنه ما من عالم ولا شريف إلا وله زلة. نعم. إلا وله زلة. نعم. الشاهد أخي الحبيب أن الله عز وجل يبين لنا في التقوى حكم فيها يسر. قاطع أن التقوى سبب لتيسير الأمور وتفريج الكروب. اضرب لي مثالا قصة قرأتها. ألم تسمع أنت أخي الحبيب محمد، بورك فيك سيدي، ألم تسمع عن موظف معروف عنه بأنه رجل يعبد الروتين روتيني. عبد الروتيني كان كما يقال. معروف. نعم. نعم. وإذا ذهبت أوراق واحد من جماهير الناس أو من عامة الناس عنده يقول لك خلاص إن الله وإن الله راجعون، خلاص الأوراق بتحبس فوت علينا بكرة يا سيد. نعم. ألم ترى ولم تسمع مرارا وتكرارا عن رجل من أهل الدين والصلاح والتقى ذهبت أوراقه إلى فلان هذا فذهب إليه فهش في وجهه وبش وأجلسه وأكرمه وأنهى إجراءاته الورقية كاملة في ساعة صحيح. واحدة وخرج الرجل وموظفو المكتب ينظرون إليه في دهشة واستغراب، أبالفعل أنهيت إجراءاتك؟ يقول نعم، وأكرمني الرجل غاية الإكرام، فيضرب أحدهم كفا بكف ما الذي جرى وما الذي حدث؟ أقول له هذا الرجل حقق لله تقوى فيسر له ربه ومولاه. الله أكبر. جميل. إي والله يا جميل جميل. أحسن. بالتقوى تيسر الأمر. كثير من الناس قد يستكثر هذا لأنه لم يتذوق طعم التقوى ولم يتذوق، لأنه مادي بحت لا يقيس الأمور إلا بمقياس المادة فقط. طب كيف أعرف أنني متقن لله سبحانه وتعالى؟ إن أطعت ربك سبحانه وتعالى واجتنبت معصيته. فالتقوى كما بينا وأصلنا فعل الطاعات واجتناب المعاصي. وكل إنسان منا يعرف درجة تقواه، مش التقوى فقط. هل هو كل إنسان بأصل خلقته قادر على أن يصنع هذا؟ نعم. يقول يا أخي ما استطيع. والله ما كلفنا الله إلا ما نقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو لم تكن الأنفس قادرة على تحقيق التقوى ما أمرها ربنا جل وعلا بالتقوى. أمال فين المشقة إذن؟ المشقة واردة، وعلى قدر المشقة يكون أجرك ويكون فتح الله عز وجل عليك وتيسير الله لك. تدبر معي قوله تعالى في سورة الليل. نعم. فأما من أعطى واتقى. واتقى. خلي بالك، مش أعطى بس، واتقى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله وانت قرأتها كتير، بس عاوزين نتدبر الآية بالضبط. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، الله جل وعلا هو الذي سيسره، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى هنيسره برضه، بس الايه؟ للعسرة. فسنيسره للعسرة. فحتما التقوى بفضل الله جل وعلا ييسر الله بها الأمر. من اتقاه وقاه. يمكن الثلاثة الذين وقعوا في الكهف وانسد عليهم. أحسنت. نستمع منك هذه القصة جيدة. الحديث صحيحين وموضوع طويل. نعم. لكن باختصار. أود فقط أن أقول بأنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. وهذه التقوى. صح. فعل الطاعات واجتناب المعاصي. نعم. إذن يجوز أن تتوسل إلى الله بتقوات. نعم يجوز. التوسل إلى الله بالعمل الصالح أصل من أصول أهل السنة والجماعة وبالنبي. مسألة فيها قولان. نعم. لأهل العلم. نعم. فيها قولان لأهل العلم. فمنهم من يقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى التوسل بالإيمان به واتباعه والتزام شريعته أمر جائز شرعا. جيد. بل يتعبد به أهل الإيمان وأهل الحب لله ولرسوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهذا أشرف أنواع التوسل. صحيح. التوسل بالوسيلة، توسل بالعمل الصالح. الشاهد أن أولهم توسل إلى الله بماذا؟ توسل. أيوة. ببره بوالديه. اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فعدت إليهما فوجدتهما نائمين فاستحييت أن أوقظهما، فوقفت والقدح قدح اللبن على يدي حتى برق الفجر والصبية يتضاغون جوعا تحت قدمي، ولم يعطي أولاده وانتظر حتى استيقظ والداه فشرب. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخر. والثاني الثاني. لجأ إلى الله وتوسل إليه بتعففي عن الزنا بابنة عمه. مهم. ويحب مهم. الناس إليه. اللهم إلى آخر الله فيها. والثالث باستثماره لأجل هذا الأجير، لم يأكل عرقه ولم يأكل حقه. الله. بل استثمره ونماه حتى عاد سوق هذا كله أتهزأ بي؟ قال أهزأ بك. فساق اللهم إن كنت تعلم أني إلى آخره. ففرج الله عنهم بتوسلهم إليه بتقواهم بأعمال صالحة. أنا أقول لك أخي مخرجة محمد مخرج. تفضل سيد تفضل. قد تجبر في الدنيا والآخرة بجرعة ماء تقدمها لكلب. لكلب؟ لكلب. بل أقول لك وسقاه بنعله. أحسنت. نعم. بل أقول لك كما في الصحيحين، دخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب. هذا صحيح الحديث في الصحيحين. جيد. بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمر، فمر بها كلب يلهث الثرى أي التراب من العطش، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها أي خفها فملأته ماء وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. أنا أعلق على الحديث وأقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هل تعلم أن رجلا دخل الجنة في غصن؟ غصن، والحديث في صحيح مسلم. غصن ماذا؟ غصن شجرة سقط من شجرة على الأرض فسد على الناس طريقهم، فنحى هذا الغصن عن طريق الناس، إماطة الأذى فقط. لا إله إلا فغفر الله. انظر إلى قيمة العمل وقيمة نفع الناس في ديننا. امرأة بغي ترحم كلبا فتدخل الجنة، وامرأة شقية تحبس قطة وتمنعها فتدخل النار، ورجل يدخل الجنة في غصن حتى لا يؤذي ولا يسد على المسلمين وعلى العامة أو على الناس طريقهم. نعم. هذه قيمة العمل في صحيح. ديننا. والتقوى هي محرك لكل هذا، تيسر الأمور، تكفر الذنوب، تعظم الأجر. تعظم الأجر. تعظم الأجر. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. نعم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. نعم. ويعظم له أجره. ماذا تريد بعد ذلك؟ أريد العلم. العلم، نحن في عصر العلم. نعم. ونريد أن نسابق الآخر والدول الأخرى بالعلم، فهل للتقوى مخرج وثمر للعلم؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. الله. بالتقوى أيضا، واتقوا الله ويعلمكم، ويعلمكم الله. الله والله بكل شيء عليم. قد يكون المراد بالعلم هنا يعلمنا ماذا؟ الذي يدلك عليه جل وعلا. العلم الشرعي. العلم الشرعي هو المراد، الذي يعرفك على أسماء جلاله وصفات كماله، الذي يضبط أقوالك وأفعالك أيضا في أمور الدنيا. فنحن لا نفصل بين علم الشرع صحيح وعلم الدنيا وعلم الوضع. أحسنت. هذا يضبط، هو بمثابة من التكليف نتحرك في فلكه. جميل. جميل. هذا العلم الشرعي لا ينفك عن علومنا الدنيوية، فشتان شتان بين عالم يبدع للدنيا وهو لا يعرف ربه، صح، وبين عالم يبدع للدنيا من خلال علمه ومعرفته بربه سبحانه وتعالى. سبحان الله. واتقوا الله ويعلمكم الله والله نعم. بكل شيء عليم. في الأزمات التي نحيا بها الآن شيخنا، ويعني تكالبت وتداعت الأمم بنص حديث الرسول ورأيناه وقعنا على الأمة الإسلامية. نعم. توافقنا ليس كذلك؟ بلى. تداعت الأمم. نعم. أليس هنالك من سبيل للنجاة مما الأمة فيه ومما كل واحد منا فيه بذاته، في عمله، في بيته، في بينه وبين نفسه، بينه وبين قلبه، أليس هنالك من نجاة؟ والله لا نجاة لنا إلا بالإيمان والتقوى. والله لا نجاة لنا إلا نعم. بالإيمان والتقوى، بالمفهوم الذي أصلنا، بهذا المفهوم الواسع الشامل. نعم. لا نجاة للأمة إلا إن حققت الإيمان بالله جل وعلا واتقته سبحانه. هل حكى القرآن الكريم شأن الله نجى أقوام بإيمانهم وتقواهم؟ القرآن مالي قلت لك القرآن كله نعم في محاور ثابتة، كل هذه المحاور تنصب في قضية واحدة، ألا وهي قضية الإيمان بالله جل وعلا. نعم. خذ معي فضل. الإيمان، القرآن حديث مباشر عن الله سبحانه، عن أسماء جلاله وصفات كماله وعن أفعاله وعن نعم. ذاته، أو حديث عن أولئك المؤمنين الذين حققوا قضية الإيمان بالله جل وعلا وعما أعده الله تبارك وتعالى لهم من سعادة ونجاة وفلاح في الدنيا والآخرة. آيات، عشرات بل مئات الآيات. ما يحضر واحدة اثنان مثال قال حتى تتضح الصورة. قال الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء الذين حققوا الإيمان والتقوى والخوف منه سبحانه وتعالى، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم، دي آية. نعم. بعدين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعدين هناك تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. خذ آية عجيبة يقدم الله فيها العمل على الإيمان، فيقول جل وعلا، هذا لمن بحث عن الجانب المادي في الدنيا موجود أيضا، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا سلام، طيبة طيبة، خلاص بكل ما تحمله الكلمة من الله. صحيح. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. الحياة الطيبة هي الحياة السعيدة، هي الحياة الكريمة، هي حياة القناعة، هي حياة الإيمان، هي حياة الرضا، هي حياة السعادة والنعيم الأبدي في الآخرة. كل هذا يندرج لعلمائنا. هذه تعريفات لعلمائنا تندرج تحت قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. طيبة، حياة طيبة، والله الذي لا إله غيره. صادق. من أراد السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة فما عليه إلا أن يحقق الإيمان بمفهومه الشامل الكامل وبمعناه الصحيح الذي أصلناه وبيناه. نعم. وأن يحقق التقوى وأن يكون على يقين مطلق كامل أنه جل وعلا من اتقاه وقاه. طيب. ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، قال جل علاه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وحسبك بأن الله يكون حسبك. سبحان الله العظيم، كيف سبحان حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدي، يعني يموت المرء بالحياة بعد كل هذا التجول وتطوف في الحياة ويقابل الله سبحانه وتعالى، تعرض الأعمال، هل تكون التقوى ما فائدتها وثمرتها في قبول الأعمال؟ أقول لك كلمة عجيبة هنا المحك، والله العظيم عجيبة. صادق. وربما يستغرب إخواني وأخواتي، أقول لك: الآخرة كلها للمتقين. الله أكبر، يا بشرى يا بشرى، قل لي زدني. الآخرة كلها للمتقين. للمتقين. للمتقين. بس هذا يحتاج إلى تفصيل. أكيد هذا يحتاج حلقة بإذن الله تعالى. قال يعني الله عز وجل في آية واحدة نذكرها ونترك التفصيل للقاء القادم في الآخرة بإذن الله جل وعلا إن شاء الله. الآية في سورة الزخرف، يقول ربنا تبارك وتعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. كيف ذلك؟ ما تفصيل ذلك؟ الله أكبر. الإجمال في الجواب على السؤال إخلال. أحسنت والله. يعني هناك من يتقي الله سبحانه وتعالى تقبل أعماله بإذن الله تعالى، يرفع درجة. هي لا تقبل إلا بالتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين كما قال أحد ابني آدم. أي نعم. نعم. أسأل الله أن يرزقنا التقى والعفاف. يا رب يا رب. لكن كررت المتقين لأنه قدم أحلى ما عنده وأخوه قدم أسوأ ما عنده، أم لسابقة الأعمال؟ لا شك ولا ريب أن هذا الجزء من الأعمال، أن هذا الصنيع من الأعمال. صدقت. لكن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ العبد على عمل زل فيه، وإنما على سابقة، على سابقة الأعمال. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، خلاص نسوا وتمادوا في النسيان. فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليه، وقال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، هذا نداء مستقل سنقف عنده، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يعني اللهم إنا نعوذ بك من أن ننساك أو أن ننسى قرآنك أو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حديث التقوى حديث طويل طويل طويل، له شجون طيبة، لكن يعني هل من روشتة عملية تعيدنا إلى درب التقوى بخطوات؟ يعني قول أن نقول آمنا وعملنا أو آمنا ونعمل يحتاج إلى تفصيل كثير. صف لي الآن من منبرك الخاص وبواقع التصاقك بألام الأمة وألام الشباب في هذه الأيام، اهمس في أذن شبابنا عبر شاشة الشارقة، ماذا تقول لهم لكي يكونوا من المتقين؟ جاء رجل إلى سفيان الثوري. نعم. فقال: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، ضع هذا كله في إناء التقوى، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن، وصفه بمصفاة المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. لا إله إلا الله. هل يستطيع أحدنا فعل ذلك؟ فاتقوا الله ما استطعتم. اللهم اجعلنا من التقين. فليجتهد كل مسلم أن يحقق التقوى على قدر استطاعته. نعم. وفي حدود قدراته وإمكانياته. نعم. فإن زلت قدمه ووقع حتى ولو في الفاحشة كما بينا فعليه أن يجدد التوبة والأوبة ويقبل على الله وليواصل السيرة وليعلم أن الله جل وعلا سيفرح بتوبته وأوبته وهو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. دعاء نختم بهذا. أسأل الله أن يرزقنا التقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم. آمين. واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. آمين. واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. آمين. واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. آمين. واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. آمين. يا من ذكره دواء وطاعته غناء. ارحم من رأس ماله مرجاء. آمين. وسلاحهم البكاء. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم وتقبل رب العالمين. شكرا لفضلتكم ولن تكون فرح الخاطب إن شاء الله. شكرا مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في إن عاملون، حتى يضمنا لقاء جديد. أرقب نيات وعطر تحياتي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. اشتقنا إلى ثمرات التقوى في الآخرة مع المتقين، من أين نبدأ؟ قف مع هذا المشهد المهيب الذي يخلع القلب في حشر الخلق إلى ربهم جل وعلا. بل أنا أؤكد لك أن من هؤلاء المتقين من لا يقف في أرض المحشر لحظة، بل يخرج من قبره ليذهب مباشرة إلى الجنة. فإذا دخلوا وجدوا الملائكة في استقبالهم. نعم. وأزواجهم الحور العين. هذا العروس، فما بال المهر؟ التقوى. ثم أنا أذكر إخواني وأخواتي وأذكر نفسي ابتداء ببعض الوسائل المعينة على تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. أيها المسلم